بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تيسير الوصول، شرح ثلاثة الأصول، وهي المسائل التي يسأل الإنسان عنها في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وكنا في الأصل الأول، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. فإن قيل لك: بما عرفت ربك؟ نعم، بآياته ومخلوقاته. ثم ذكر حق الله عز وجل الذي يختص به أو يستحقه على عبده، وهو أن يفرده العبد بفعله التعبدي. وذكر أن أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. قال: كلها، يعني كل هذه لله تعالى، جميع أنواع العبادة كلها لله تعالى. ندعو الأخ حسام يعرض من شرح المؤلف ما تيسر فعلى بركة الله. قال: وجميع أنواع العبادة كلها لله تعالى، الخضوع والخشوع على وجه التعبد، تتوفر فيه أركان التعبد القلبي الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، خوف السر عبادة. نعم. أما الخضوع لمن أمر الله عز وجل أن يخضع له واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهو إكرام للوالدين، وفي نفس الأمر عبادة لله تعالى. لا بد من التفصيل. الله يهدينا وإياهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: وجميع أنواع العبادة كلها لله تعالى، لا يصلح منها شيء لغير الله. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد، أي أماكن الصلوات أو أعضاء السجود، كلها ملك لله فلا تدعو. كلها ملك لله، ولا مانع من الجمع بينها: مساجد، أعضاء السجود. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فهي لله، لا يسجد بها لغير الله، لا يخضع بها لغير الله. فالانحناء في السلام عادة قبيحة، قد تؤدي إلى الركوع لغير الله عز وجل، والركوع عبادة لا يجوز إلا لله. أو أماكن السجود، أماكن العبادة، المساجد، مواضع العبادة، كلها لله، فلا يصلح أن يصرف فيها شيء من العبادة لغير الله تعالى. والعبادة لا تسمى عبادة حتى تتوفر فيها الأركان الثلاثة: أركان التعبد القلبي، المحبة والرجاء والخوف. إذا فعل أي فعل خلا من هذه الأركان أو خلا من بعضها فليس عبادة. واضحة الصورة؟ يعني قد يكون معصية لكن ليس عبادة لغير الله، إلا إذا توفرت فيه أركان التعبد القلبي، المحبة والرجاء والخوف. إذا توفرت أركان التعبد القلبي الثلاثة لا بد من شرط آخر، وهو الموافقة للسنة، متابعة للسنة، لأن قد تكون عبادة لكن بدعية، والبدعة لا يقبلها الله عز وجل. أي نعم، وإن كان صاحب البدعة يرى أنها حسنة، يرى أنها عبادة، فلا بد من أيضا الموافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعبده لربه. نعم، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تصبح عبادة، يعني شروط ثلاثة، وإذا لم تكن موافقة قد تكون عبادة ولكن لا يقبلها الله عز وجل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال: ولا تسجدوا بها لغيره ولا تشركوا في الأرض مع الله أحدا. كائنا الأرض لله. نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض مسجد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهور بالماء إن تيسر، وإن لم يتيسر فبالتراب بالتيمم. فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهوره. أين؟ فكل الأرض مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا مما فضل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واختصت به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا تسجدوا بها لغيره ولا تشركوا في الأرض مع الله أحدا كائنا من كان، فإن الأرض جميعها ملك لله وحده، فأفردوه فيها بالعبادة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كلها موضع عبادة، كلها مسجد. نعم. قال: فمن صرف منها، أي من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف أو قبل قليل، نعم أوردناها، يعني الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخره. نعم. فمن صرف منها شيء، فمن صرف منها شيء، أي من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف أو غيرها، ولو شيئا يسيرا لغير الله، يعني التي ذكرها المصنف أو غير التي ذكرها المصنف، وورد الأمر بها في الكتاب والسنة، ورد شرعها في الكتاب والسنة نفيا أو إيجابا. فمن صرف، قال: فمن صرف منها، أي من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف أو غيرها، ولو شيئا يسيرا لغير الله، مثل لو دعا غير الله من الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو من الأموات أو الغائبين. هذا أو المثال ليس لليسير، هذا المثال مثل لو دعا غير الله، هذا للعظيم، للأكبر، للشرك الأكبر. مثل لو دعا غير الله من الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني جاء الواحد شيخ أو ولي أو صوف قال له: أنا أبغاك تدخلني الجنة. ما يدخل الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل مرافقته في الجنة قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني اعمل لنفسك، أعني على نفسك بكثرة السجود يشفع له صلى الله عليه وسلم، وهو لا يشفع إلا الموحدين المصلين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، فالمثال هذا للأكبر. مثل لو دعا غير الله من الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. أو من الأموات أو الغائبين أو الأصنام أو الأحجار أو رجال أو رجال أو رجاهم أو خافهم. أو من الأموات، ما هم من الحاضرين، فيما يقدر عليه الحاضر أو لا يقدر عليه الحاضر. الميت لا يسأل شيئا، الغائب لا يسأل شيئا، يسيرا أو كبيرا. أي نعم. أو الأصنام أو الأشجار، يعني لو شفنا واحد يسجد لصنم ما نقول له ما هي عقيدتك، بل يحكم عليه بأنه صرف نوعا من نوع العبادة وهو السجود لغير الله، لأن هذا الظاهر يدل على الباطن. السجود لغير الله لا، سجد لصنم يسجد له من دون الله فيحكم عليه بالشرك الأكبر رأسا. نعم. قال أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات أو تفريج الكربات. وهم أموات أو غائبين أو أصنام أو أشجار، يرجوهم أو يخافهم أو يسألهم قضاء الحاجات أو تفريج الكربات أو غير ذلك فهو أو غير ذلك فهو مشرك كافر. فهو مشرك كافر. نعم. أي الشرك الأكبر. أي الشرك الأكبر. الشرك الأكبر. والكفر المخرج من والكفر المخرج عن الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المشرك، يعني في شرك أكبر وفي شرك أصغر. وش الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ كل شرك لا يغفره الله، أكبر ولا أصغر؟ أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الشرك لا يغفره الله سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الأصغر لا يحبط العمل الآخر ولا يخلد في النار ولا يخرج من الملة. أما الشرك الأكبر فهو يحبط العمل مهما كان عملا صالحا ويخلد في النار ويخرج من الملة من الإسلام، هذا الشرك الأكبر. طيب نريد فرق واضح، وش معنى أن الشرك الأصغر لا يغفر؟ أصل العبادة لله ودخل الشرك الأصغر يدخل في الموازنة يحاسب به. أنا إذا سامحتك بشيء ما أحاسبك به، فإذا غفر الله للعبد لا يحاسبه، أي نعم، بالذنب الذي غفره له. ولكن إذا الشرك الأصغر يدخل في الموازنة، إيش معنى هذا؟ أنه يوزن بحسنات العبد، بحسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن ليس في المرتبة التي يدخلها من يدخلها بلا حساب ولا عذاب. لك أعلى، الجنة درجات، هذا يدخل الجنة لكن في مرتبة أدنى بسبب، أي نعم، أن حسنة التوحيد أو وزن يعني بسبب هذه السيئة، لكن لما رجحت حسنة التوحيد بها دخل الجنة. لو رجحت حسنة سيئة الشرك الأصغر بالحسنات دخل النار، لكن لا يخلد في النار، يدخل في النار يأخذ جزاءه ثم يخرج منها. كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، ومثقال ذرة ما هو من المادة، سالب وموجب ومدويش، لا، من إيمان، يعني نفي وإثبات. أقل هذه هذه المنزلة هي المشتملة على النفي والإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فأقل ذرة من إيمان هي لا إله إلا الله. من مات على لا إله إلا الله موقنا صادقا، أي نعم، دخل الجنة ولو ولو بعد حساب وعذاب. واضح إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. قال قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. فما دون ذلك من باب أولى، ما دون الملك المقرب أو النبي المرسل من المخلوقات من باب أولى، لو دعاها يكون مشركا فهو مشرك. قال وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. نعم. والفرق بين الشرك والكفر أن الكفر أعم، فكل مشرك كافر ولا عكس. يعني وليس كل كافر مشرك، ولهذا هذا هو السر في إباحة طعام أهل الكتاب، ذبائحهم وتزوج نسائهم، لأنهم ليسوا مشركين، كفرهم جاء من حيث تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم محمد، فكفرهم كفر تكذيب. أما ولكن ما أدري هل يوجد من أهل الكتاب أهل توحيد، الله أعلم، لأن الموجود كما حكى الله عنهم قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهؤلاء مرتدون في ملتهم مشركون، كشأن المرتد في ملة الإسلام الذي يدعو أهل القبور، الذي يدعو غير الله عز وجل. أي نعم. لكن قد يوجد، على كل حال قد يوجد. أي نعم. فالأصل عند أهل الكتاب التوحيد. استغفر الله العظيم. نعم. قال فمن طاف على قبر أو دعاه من دون الله فهو مشرك. من طاف على قبر، إن طاف على قبر تقربا إلى المقبور فهو شرك أكبر، لا أو طاف على قبر يعني تقرب إلى الله، قد يعني بعض الناس يطوف على قبر الولي وهو يقول أنا أتقرب إلى الله بهذا الطواف، يصبح بدعة كبرى، قد يصل إلى الشرك، لكن ليس شركا لأنه لا ليس طوافه في نيته للمقبور، إنما طوافه لله، والله لا يقبل هذا الطواف، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع طوافا على بنية إلا الكعبة، فمن طاف على بنية غير الكعبة أو على قبر أو على نحو ذلك ولو لله لا يقبل الله منه هذا الطواف. أي نعم. أما إذا طاف للمقبور فهو شرك أكبر. نعم. قال أو دعاه من دون الله فهو مشرك ويسمى كافرا. ويسمى كافرا، ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى كفر أهل الكتاب من أهل الكتاب. نعم. الكفار والمشركين، الكفار من أهل الكتاب والمشركين كفروا، نعم، يعني تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومن استهزأ بشيء من الدين فهو كافر ولا يسمى مشركا. يقصد الدين، دين الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، استهزأ به يعني على أساس أنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لكن لا يسمى مشرك إذا كان متمسك بالتوحيد. هنا لأنه لم يشرك مع الله، وإن كان يلزم على تكذيبه، يلزم على تكذيبه الشرك، لكن ليس لازم الكفر كفرا، أو ليس لازم الشيء يعني بملزم. نعم. قال لأنه لم يشرك مع الله أحدا في ذلك، بل استهزاؤه كفر. أين؟ وأما في الآخرة فمآل الكافر والمشرك سواء، فكلاهما مخلد في النار والعياذ بالله. قال تعالى في حق الكافر: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال في حق المشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والدليل على أن من صرف شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، قوله تعالى يعني شيئا من أنواع العبادة. نعم. قوله تعالى: ومن يدعو ومن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كأن يدعو مع الله إلها آخر من الأموات أو الأوثان أو الأحجار أو غيرها لا برهان له، أي لا حجة ولا دليل له، أي لا حجة ولا دليل له به، أي بتلك العبادة التي أشرك فيها مع الله. وهذا القيد لا يفهم منه أن هناك من يعبد غير الله بحجة، وإنما أوتي به ليبين لهم أنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك، فليست عبادتهم عن دليل، إنما عن ضلالة وأهواء لا عن هداية ووحي. فمن فعل ذلك فقد توعده الله بقوله: فإنما حسابه وعقابه عند ربه يوم القيامة بخلوده في النار. إنه أي من أشرك معه غيره لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك هم الكافرون الخارجون عن ملة الإسلام. وفي الآية أوضح برهان أو في الآية وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو قبرا أو غير ذلك. إيه من دعا غير الله نعم فهو كافر مشرك. قال: لما ذكر المصنف رحمه الله أنواعا من العبادة مجملة شرع في ذكر أدلتها. أما الإسلام والإيمان والإحسان فسيذكر أدلتها مفصلة في الأصل الثاني. ما دينك؟ نعم. فبدأ بالدعاء الذي هو أصل العبادات وأساسها، فقال: وفي الحديث، أي الذي يدل على أن العبادة من أنواع، على أن الدعاء من أنواع العبادة، ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء وسؤال الله الحوائج مخ أي لب وخالص العبادة التي أمر الله بها الخلق، كما يفسره الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود. فجعل الدعاء هو عين العبادة ودعوة الرسل. إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة، والمصلي والمزكي هو في حاله يدعو الله، هو يدعو الله، ما زكى إلا يرجو الله ويرغب إلى الله عز وجل، ما دعا إلا وهو كذلك، ما صلى إلا وهو كذلك. فالدعاء هو أصل العبادة، هو العبادة. قال: ودعوة الرسل جاءت ودعوة الرسل جاءت لتتوجه القلوب إلى سؤال الله وحده، ودعاء وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من أنواع الشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال. جاء في الدرر السنية: اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر. يعني لا واسطة بيننا وبين الله في العبادة، لكن في الإبلاغ، في إبلاغ الرسالة، في إبلاغ العلم، فبيننا وبين الله واسطة وهم الرسل. الرسول واسطة في البلاغ، لكن العبادة لا واسطة بيننا وبين الله فيها. نعم. ولهذا شوف، من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر. قال: والدعاء من أكثر أنواع الشرك وقوعا بين الخلق، جاء في الدرر السنية: من أعظم أنواعه أي الشرك وأكثره وقوعا في هذه الأزمان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. نعم، أصل شرك العالم هو هذا دعاء، نعم، الموتى، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. يعني قد يصادف يجي المشرك يدعو الميت فتلبى حاجته، فتنة واختبار، فيفتتن زيادة، استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن الضابط هو الشرع، هل هذا العمل مشروع؟ الجواب لا، ليس مشروعا لا في الكتاب ولا في، بل منهي عنه. اي نعم، فلا يغتر احد يعني مثلا، او يغتر يعني بعض من يغتر انه اذا دعا غير الله قد يستجاب له، او قد يوافق، قد يصادف قدر الله عز وجل وتلبى حاجته استدراجا. اي نعم، فلنكن على حذر. نعم، يعني الضابط عندنا والنور الذي نميز به هو الشرع، هو الوحي، ما وافق الشرع أي نعم قبله الله عز وجل، وما خالف الشرع فهو مردود. من أحدث في أمرنا هذا يعني الإسلام ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: جاء في الدرر السنية: من أعظم أنواعه أي الشرك وأكثره وقوعا في هذه الأزمان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، وهذا متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. يعني المظاهر التي يظهر بها بعض الناس حول القبور وتكدسهم، هذا الحقيقة يعني لا يدل على خير، لا يدل على خير. نعم، خاصة الروافض وأشباههم، فهم أول من أحدث الشرك في القبور، نسأل الله العفو والعافية. نعم، والدليل على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى: وقال ربكم وخالقكم ادعوني وأنزلوا بي حوائجكم أستجب لكم وأعطيكم سؤلكم، إن الذين يستكبرون ويعرضون عن عبادتي ودعائي سيدخلون نار جهنم والعياذ بالله داخرين ذليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم. والعاقل يعلم أن الكروب لا يكشفها إلا الله، لأنه يعني لا تكشفها الديمقراطية ولا تكشفها هذه الشعارات الوثنية. ديمقراطية هي وثن العصر، حكم الشعب بالشعب للشعب، أين حكم الله؟ يعني السلطات الثلاث ليس لله فيها سلطة في الديمقراطية: السلطة التشريعية للشعب، السلطة القضائية للشعب، السلطة التنفيذية للشعب، ليس لله سلطة في هذه السلطات الثلاث، حكم الشعب بالشعب للشعب. سبحان الله، أين يذهب بعقول بعض الناس؟ الله المستعان. فهي وثن العصر بالحقيقة. إذا قالوا نحن نعرف أنها باطلة لكن نأخذها وسيلة، يا أخي ما يتوصل إلى، نعم، إلى الحق بالوسيلة الباطلة. فلا بد من نعم سلوك الوسيلة المشروعة إذا كانت الغاية مشروعة، ليست الغاية مبررة للوسيلة. هذه سياسة مكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، فالغاية لا تبرر الوسيلة. إذا لك غاية حسنة وما وجدت وسيلة توصلك إليها، نعم، فقد يعني يؤجر المؤمن بنيته ما لا يؤجر بعمله. وكل الأمر إلى الله عز وجل مالك الملك. نعم. قال: لأنه القدير على كشفها. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي نعم، إذا أراد أن يفعل هو، إذا أراد أن يفعل هو، هذه الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهو يريد من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل العبد. الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية هي إرادة الله أن يفعل هو، إنما أمره لشيء، أي نعم، إذا أراده أن يقول له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عباده أن يفعلوا، فقد يفعلون وقد لا يفعلون، يفعل بعضهم ولا يفعل بعضهم. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني هذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم. قال: والمخلوق لا يصلح أن يدعى أو يستغاث به من دون الله، لأنه عبد ضعيف يمرض ويموت، لا يملك لنفسه دفع ضر ولا جلب نفع، فكيف يجلبها لغيره؟ قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فالجأ إلى الله وحده وأنزل به حوائجك وسله يعطك واستغفره يغفر لك وادعه بقلب خاشع خاضع يستجب لك. ومن أنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وتعلق قلبه بربه وكفر بما يعبد من دون الله فهو الموحد. بقيت تفاصيل الدلة المفصلة لأنواع العبادة على وجه التفصيل لابد من طلب الدليل. نعم. ودليل الخوف، قال: منزلة الخوف من أجل العبادات القلبية، وهي فرض على كل أحد، وهو ركن العبادة الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله إلا به. والخوف هو تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل. والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وهناك فرق بينه وبين الوجل والخشية والرهبة. قال ابن القيم رحمه الله: والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. نعم، أي معانيها مختلفة. نعم. والفرق بين الخوف والوجل أن الخوف تألم القلب على شيء يخاف منه في المستقبل، كرجل يخاف من جماعة كرجل يخاف من مجاعة يتوقع أن تصيبه بعد شهر. نعم. وأما الوجل فهو رجفان القلب وحركته على شيء مخوف واقع عليه الآن كرجل رأى أسدا فرجف قلبه من مشاهدته. نعم. فرجفان القلب حال المشاهدة يسمى وجلا. أين؟ فتألم القلب على أمر مخوف متوقع في المستقبل يسمى خوفا، وتألمه من أمر واقع عليه الآن يسمى وجلا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته لرؤيته. نعم. ودليل أن الخوف عبادة من العبادات التي لا يصرف إلا لله، قوله تعالى: فلا تخافوهم، أي المشركين، فإن نواصيهم بيدي. نعم، فإن نواصيهم بيد الله. نعم. وخافوني فأنا ربكم الذي ينصر أولياءه الخائفين منه إن كنتم مؤمنين بي. نعم. والخوف منه سبحانه من أسباب صلاح القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما حفظت حدود الله ومحارمه ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. نعم. فمتى خلى القلب شفت أركان التعبد: خوفه ورجائه ومحبته. نعم. القلبية كلها قلبية. فمتى خلى القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا. ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. نعم. وقد كان الأنبياء أشد الخلق خوفا من الله. قال نوح عليه السلام لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال شعيب عليه السلام لقومه: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه النسائي. وكلما كان العبد بالله أعلم كان منه أخوف. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه. وكلما كان العبد بالله أعلم كان منه أخوف. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه. نعم. فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له. نعم. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. إلى الصعدات تجأرون إلى الله. رواه أحمد والترمذي. والخوف من الله عز وجل. الصعدات جمع صعيد، يعني مكان بعيد. نعم. والخوف من الله عز وجل هو الطريق إلى طاعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته. ولا صلاح للقلب إلا بالخوف من الله. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. إلا خرب. وهو المانع من اتباع الشهوات. قال إبراهيم بن سفيان رحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها، وطرد الدنيا عنها. نعم. وإذا فارق الخوف القلب ضل عن الاستقامة. قال ذو النون رحمه الله: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. نعم. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. أين. والخائف من ربه يمنحه ربه التبصير في آياته ونذره. نعم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وفي الآخرة تفتح له الجنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن عظم وقار الله ومن عظم وقار الله في قلبه ومن عظم وقار الله في قلبه عظم الله وقاره عظم الله وقاره في قلوب الخلق ومنعهم أن يذلوه. نعم، من عظم وقار أو من عظم وقار الله في قلبه عظم الله وقاره في قلوب الخلق ومنعهم أن يذلوه. هذه يعني لا تتخلف. نعم. قال: وأركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة. أركان العبادة القلبية، أركان التعبد القلبي الخوف والرجاء والمحبة. وكل هذه الأركان الثلاثة يجب على العبد الاتيان بها جميعا. قال ابن القيم رحمه الله: قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق. وهذا غير ممكن. من عبد الله تعالى يعني ادعى أنه يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق. أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، هذا كذب. نعم. قال: من عبد الله تعالى بالحب وحده. إيش يقول؟ ما سمعتك، اقرأ بأسمعك. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. اقرأ: يدعوننا رغبا ورهبا. أحسنت. نعم، يعني رغبة ورهبة، والدعاء نفسه أيضا بدافع الحب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. يعني من الخوارج، من الحرورة، لأنهم ينظروا إلى آيات الوعيد وأغفلوا آيات الرجاء، أخذوا بشيء وتركوا شيء، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. أي نعم، فهو حروري من يعني عبد الله بالخوف وحده وهو كاذب. لو خاف خوفا صحيحا لاستدعى هذا الخوف المحبة والرجاء. هنا قال: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. فهو مرجئ، هنا يتمنى على الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هنا ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. نعم، بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. نعم. وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه، ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف. فهذه طريقة عباده وأوليائه. والمحبة تجلب الخوف والرجاء. قال ابن القيم رحمه الله: كل محبة فهي محبة صحيحة، كل محبة فهي مصحوبة، كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. نعم، كما في الآية في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا أشد حبا لله. أي نعم. قال: والخوف من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، من وثن أو طاغوت، أن يصيبه بما يكره. يعني ما عنده دليل على هالخوف، بس رهاب، وسوسة، خوف السر. أي نعم، لأنه لولا أن عقيدته فاسدة بهذا الوثن ما خاف منه هذا فيسمى خوف السر. نعم. وهذا شرك أكبر. شرك أكبر. نعم. كأن يخاف من صاحب القبر أن يضره أو يحل عليه عقوبة إذا لم يلجأ إليه، أو يخاف من صاحب القبر